صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آيات أخرى، روايات أخرى أحسن، بعد أن أنهى الشيخ الأعظم كلامه عن حديث الرفعي أخذ يستعرض روايات أخرى في الاستدلال بها على البراء، كقوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنه، أو الناس في سعة ما لم يعلموا، أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو وتبعه على ذلك من تأخر عنه كالآخند وغيره. إلا أن الروايات المذكورة لا يشتمل، حيث إلا أن الروايات المذكورة حيث لا يشتمل الحديث عنها على نكات جديدة فالإعراض عنها إلى ما هو أهم الدرء. ولذا سوف ننتقل إلى البحث عن كيفية إثبات البراءة بالاستصحابين. عنوان جانبي: إثبات البراءة بالاستصحاب. بعد أن أنهى الشيخ الأعظم بحثه عن إثبات البراء بقاعدة قبح العقاب والأدلة الأخرى، عرض إلى أن هل بالإمكان الاستعانة بالاستصحاب لإثبات البراءة وفي هذا المجال ترى أنه قد يتمثل لإثبات البراءة استصحاب عدم المنع الثابت حالة الصغر فيقول المكلف مع نفسه حينما كنت صبيا لم أكن ممنوحا من التسخين، والآن أشوف فأستصحب بقائي عدم المنعين، وهكذا يمكن تطبيق الطريق المذكور في كل حكم وجوبي أو تحريمي. يشك في ثبوته بعد البلوغ، وأشكل عليه قدس سره بما سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا ويمكن أن يقال بوجود شكل ثاني لجريان الاستصحاب غير ما أشار له الشيخ الأعظم، وهو استصحاب عدم الجعل الثابت إما قبل الشريعة أو في بدايتها، فالشاك في حرمة التسخين بإمكانه أن يقول لم تجعل الحرمة زمن الجاهلية وقبل البعثة النبوية، فإذا اشتكت في تشريع الجعل المذكور بعد البعثة أمكن استصحاب بقائي عدم الجعل السابق. هكذا بإمكانه أن يقول، وبإمكانه أيضا أن لا يذهب إلى الزمن السابق بشكل بعيد، بل يقول بعد البعثة النبوية وفي الأيام الأولى لم يشرع تحريم التدخين جزما، لأن التشريع في الإسلامية كانت تدريجية وليست دفعية، ففي اللحظة الأولى أو الثانية بعد البعثة لم يثبت التشريع المذكور فيصحب بقاؤه. من الإنسان إجراء الاستصحابي بشكل آخر بأن يقول المكلف لو شك في وجوب الجمعة عليه إن نقطة شارحة إن هذا بيان الاستصحاب هذا إن الوجوب ليس بثابت عليه أم أي يوم الخميس فإذا شككت في توجهه هذا اليوم أي يوم الجمعة جرت استصحاب العدم الثابت قبل تحقق شرط الوجود فإن الوجوب لو كان ثابتا فهو مشروط بيوم الجمعة وقبل تحقق الشرط لا وجوب جزما استصحب العدم الثابت قبل تحقق الشرط بلا حاجة إلى ملاحظة زمن الصغر أو قبل التشريع أو بداية التشريع. إذن الاستصحاب يمكن إجراؤه بأشكال ثلاثة. أريد أمنهج هاي الأشكال الثلاثة. واحد استصحاب العدم الثابت حالة الصغر. اثنين استصحاب العدم الثابت قبل التشريع أو بدايته. لكن استصحاب العدم الثابت قبل تحقق الشرط عنوان جانبي الاعتراضات على استصحاب وقد وجهت عدة اعتراضات إلى الاستصحاب تخص بعضها بأحد الأشكال وقد يعم بعضها الآخر الأشكال الأخرى. الاعتراض الأول ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل، وحاصل ما ذكره قدس سره هو أن استصحاب عدم المنع حالة الصغر لا يجري، أن الغرض من الاستصحاب هو التأمين من العقوبة بشكل جازم، فالمكلف يجري استصحاب عدم حرمة التدخين كي يكون في أمان من العقوب، من احتمال العقوبة لو دخن. وإنما قلنا بلزوم كون التأمين بشكل جازم باعتبار أن الجزم بعدم العقوبة لو لم يحصل وبقي لدى المكلف احتمال العقوبة لاحتاج إلى التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لنفي احتمال العقوبة مع التشبث بأذيال قاعدة قبح العقاب، فلا حاجة إلى تطويل المسافة بإجراء الاستصحاب أولا ثم إجراء قاعدة قبح العقاب بعد ذلك، بل من المناسب تقصير المسافة، وذلك شنو؟ بإجراء قاعدة قبح العقاب منذ البداية، إذ نطير ببركتها حصلنا على الجزم بانتفاء العقوبة بناء على جريان في نظرك. هذا قاعد نتفكر لا بعد احتمال شنو يقطع العقب لا عقل بعد إذا العقل إذا جرت بعد احتمال بعد ما أقول خط العقل شيء لا تسلمها يعني قول ما سلمها إذا سلمت الجزم بعضه ثم قال قد تسلم وبعد أن اتبع أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا حصل الجزم انتفاء العقوبة فنقول إن الاستصحاب ليس في وسعه. فلي ليس في وسعه شنو؟ تحصيل الجزم انتفاء العقوبة. أن تحصيله لذلك يكون بطريقين كلاهما باطل. ألف أن نبني على ترتب عدم استحقاق العقوبة على الاستصحاب فنقول إن من آثار الاستصحاب انتفاء استحقاق العقوبة. هذا باطل باعتبار أن استحقاق العقوبة أثر عقلي وليس بحكم شرعي مترتب على المنع من التدخين. الاستصحاب لا تترتب عليه إلا آثاره شنو؟ الشرعية. وإلا كان أصلا مثبتا وهو ليس حجة. نستصحب عدم المنع من التدخين لا لإثبات عدم استحقاق العقوبة يقال هو أثر غير شرعي، بل لإثبات الترخيص الشرعي نقول إن المنع إذا لم يكن ثابتا فنحن إذن مرخصون شرعا في التدخين، والترخيص هو من الأمور المجعولة شرعا، فإن أحد الأحكام الخمسة هو الترخيص المعبر عنه فيما في الإباحة، ولكن هذا باطل أيضا باعتبار أن الترخيص وإن كان هو من الآثار المجعولة أنه ليس أثرا مجعولا ومترتبا على عدم المنع، فالشارع لم يقل إذا لم يكن منع فأنت شنو مرخص، وإنما ثالث ثابت أي صغير باعتبار علمنا الإجمالي، لأن التدخين إما حرام أو مباح، ولا يحتمل شنو وجوبه. فإذا انتفى المنع بالاستصحاب ثبت الترخيص بمقتضى العلم الإجمالي. الاستصحاب لا تترتب عليه إلا الآثار الشرعية دون المترتب عليه، لا من جهة الشرع بل من جهة شنو العلم الإجمالي الخارجي. وعلى هذا انتهى قدس سره إلى عدم جريان الصحاب عدم المان. أولت هواي مو أطهر سلسية ماذا بدقيقة واحدة إن شاء الله أو أقل، حصيلة ما ذكره إن الصحاب عدم المان إنما يجري لو حصل القطع بعدم العقوبة، وإذا لم يحصل قطع صرنا بحاجة إلى قبح العقاب، فمن الأول نتمسك بها بلا حاجة للصحاب. إذا لا يجري إلا إذا حصل قطع بعدم العقوبة، والقطع إنما يحصل إما من باب الناس من آثار الاستصحاب مثل استحقاق العقوبة وهو باطل لأنه أثر عقلي، أو من باب أنه إذا لا منع فترخيص، وهذا أيضا باطل لأنه هذا الترخيص ليس أثر شرعي لعدم المنع بل هو ثابت من باب العلم إجمالي فهو أصل مثبت أيضا. إذن على كلا التقديرين يلزم محذور الأصل مناقشة إن شاء الله يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.